بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا الثاني من كتاب عمدة الأحكام، باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها. وقد قرأنا بعض الأحاديث وأوردنا بعضا مما جاء في الباب من نظائر ما ورد في فضل صلاة الجماعة، وذكرنا أن الأحاديث في فضل صلاة الجماعة متواترة وقد جاءت عن عدد من الصحابة، ذكرنا بعضهم. والأحاديث التي ذكرناها فيها أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة، وأيضا جاء في بعضها 25 درجة. فما هو الجمع بين الروايات سنبينه إن شاء الله. ومما أخذناه فيما مضى أن العلماء اتفقوا على مشروعية صلاة الجماعة، وقلنا هذا ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. ثم ذكرنا من خالف في هذه المسألة، فمن هم؟ نعم، الرافضة والخوارج. فالرافضة ماذا يقولون؟ ما هي علتهم بعدم صلاة الجماعة؟ يقولون صلاة الجماعة لا تكون إلا خلف الأئمة المعصومين. طيب يا علي، نحن نراهم يصلون في الحرمين الشريفين ويصلون في بعض مساجد السنة والمسلمين، هذا يعد تقية. ثم إنك قد تجد هذا الصنف ممن يصلي في الحرمين يعيد الصلاة إن صلاها، وسبحان الله صورهم مميزة وأشكالهم بينة أنهم روافض وشيعة وقرامطة باطنية، وخاصة الذين يأتون من نجران ويأتون من يام ويأتون من القطيف وبعض تلك الأماكن من فرق الرافضة المكارمة. كيف هي أشكالهم؟ لا يلبسون إلا البياض في عمائمهم، فهم مثل الآن مثل هذا الشكل، إلا أنك تجد الإسبال عندهم، لكن من حيث اللحية تجد يعفون لحاهم. هذه ليست قرينة على صلاح الإنسان إن كانت عقيدته خاربة وباطلة. حسن نصر اللات معه لحية، والخميني معه لحية، والخامنئي الآن مفتي إيران، صح؟ مفتي إيران أو مرشد، لكن هذه ليست مقياسا على صلاح المعتقد. فالشاهد أنك قد تجد المكارم في الحرمين، وإذا نظرت إلى أشكالهم وكأنهم من المسلمين في مظاهرهم، يلبسون الثياب البيض والعمائم البيض وعندهم لحى. من علاماتهم أنهم يدخلون الحرم بعد أن ينتهي الناس من الصلاة، فهم على أصناف، منهم من يصلي تقية، ومنهم من ينتظر حتى إذا أكمل الناس يدخلون. وقد صاروا معروفين بين الناس وبين العسكر وبين العمال في الحرم أن هؤلاء مكارمة. هناك علامات لهم، مثلا وهم يصلون وهم مسبلون، أثوابهم مسبلة وهذا شيء واضح ومعروف، وأيضا صلاتهم ينقرونها نقرا وليست كصلاتنا في بعض الكيفيات، هذا شيء معروف. ويصلون الواحد منهم بين المغرب والعشاء ينقرها كنقر الغراب بسرعة فائقة. سبحان الله، لما تراهم تقول الحمد لله على نعمة الإسلام والسنة والتوحيد والعقيدة. وهكذا فإنهم عبوسين للآخرين من المسلمين، لا يضحكون أبدا ولا يسلمون إذا رأوك من أهل الإسلام ممن لست على عقيدتهم المكارمة. أيضا تجد المسابح في أيديهم، المسابح هذه واصل، والسجادات هذه من شعارات المكارمة. أيضا إن أردت أن تعرف أن هذا مكرمي إذا رأيته بثوب وعمامة بيضاء ولحية ولم تره يصلي ولم تر معه مسبحة، إذا رأيته بجانبك جالس ستظنه أنه من المسلمين ومن أهل السنة، لكن هناك علامة في وجهه. ما هي؟ يحلقون العنفقة، هذه العنفقة، فهم يربون اللحى، لكن العنفقة يمسحونها مسحا، فهذه ميزة أنهم مكارم. أنا سأقول لكم هذه القصة، أنتم ترون الشيخ يحيى يلبس أبيض وعمامة بيضاء، هذا هو شكله لما يدخل الحرم، يلبس العمامة كما هو الحال الآن. فمرة من المرات هرعوا إليه يسلمون عليه المكارم، يسلمون عليه ويرحبون، والشيخ يضحك، الشيخ عرف أنهم يظنون أنه من أصحابهم، فقليلا قليلا عرفوا أنه ما هو من مكرمي، فبدأوا ينسحبون. صحيح، وهذا أيضا من فرق الرافضة الذين يأتون من إيران ويأتون من العراق من النجف، يأتون معهم بحجرة هي عبارة عن طين، هذا الطين مصنوع من تربة كربلاء، والسبب يجلبونها إلى الحرمين لتكون في موضع سجودهم، لأن الأرض كلها نجسة عندهم، وما هناك تربة طاهرة إلا تربة كربلاء. طيب، وموضع أقدامكم وموضع أيديكم وموضع جلوسكم، فعلى قولكم هذا أنتم تعتبرون أنجاس، وما هناك طاهر إلا موضع هذه الحجر أو الطين التي تسجدون عليها. طيب، وأيضا ممن لا يرى صلاة الجماعة خلف المسلمين ولا يرى مشروعيتها، من هم؟ الخوارج. ما هو السبب؟ من يجيب؟ الخوارج لا يرون مشروعية الصلاة خلف أئمة المسلمين، ولهذا كان من عقيدة أهل السنة والجماعة ما قاله الطحاوي. ماذا قال؟ ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أئمة المسلمين، وهذا خلافا للخوارج وللرافضة، أراد بهذا الرد عليهم. فما هو السبب لا يصلون صلاة الجماعة مع المسلمين الخوارج؟ أما الرافضة قد عرفنا العلة. نعم، أحسنت، هم يكفرون أئمة المسلمين، ولاة أمر المسلمين كفار عند الخوارج. طيب، فلماذا لا يرون صحة الصلاة خلف الأئمة العاديين من الرعية؟ إن قلنا أنهم لا يرون صحة الصلاة خلف ولاة الأمر، فما هي العلة من عدم مشروعية الصلاة عندهم وصحتها خلف المسلمين العامة؟ ما هي العلة؟ نعم، أحسنت، يقولون ولاة الأمر كفار، ومن يطيعهم كفار، وهؤلاء الذين هم أئمة للمساجد في مساجد الله في بلاد الإسلام، هم يدينون لولاة الأمر بالطاعة، فإذا هم كفار، ولهذا لا تجد خارجيا يصلي جماعة مع المسلمين، وإنما تراهم في الكهوف وتراهم في الجبال وتراهم في الخنادق وتراهم في أماكن لا يخالطون المسلمين. ومن عجائب ما يذكر في هذا الباب أن خارجيا اهتدى بسبب مقولة قالها له صاحبه الخارجي، كانوا يجلسون في مكان من الأمكنة حول الحرم، وهذا في القرون المتقدمة، فقال أحدهم للآخر وهو ينظر إلى جموع الناس في الحرم: أترى هؤلاء الناس جميعا، انظر إليهم بكثرتهم، هؤلاء في النار وما في الجنة إلا أنا وأنت. قال له: سبحان الله، جنة عرضها السماوات والأرض، خلقها الله لي ولك في هذا المقام، وهؤلاء كلهم من أهل النار. ثم ترك منهج الخوارج من حينه ومن وقته، علم أنه منهج خطير ومنهج لا يمت للإسلام وللدين بصلة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الخوارج: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. هذا الحديث استدل به من قال بكفر الخوارج. وكان عبد الله بن عمر يقول: لعن الله الأزارقة، وهم فرقة من فرق الخوارج، فهم لا يرون مشروعية الصلاة خلف المسلمين. طيب، هذا بالنسبة لمن خالف في هذه المسألة. ثم ندخل في بعض المسائل إن شاء الله. مسألة: هل هناك فرق بين الدرجة والجزء والضعف؟ الجواب: أنت ترى في بعض الأحاديث جاء صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة، فقال درجة. وجاء في بعض الروايات تضعف على صلاته في بيته وسوقه 25 ضعفا، فجاء بلفظ ضعفا وجاء بلفظ جزءا أيضا، فهل في ذلك فرق؟ الجواب: لا فرق بين الجزء والدرجة، فهي كلها بمعنى واحد. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم المجلد 551: وقد قيل إن الدرجة غير الجزء، وهذا غفلة من قائله، فإن في الصحيحين 27 درجة و25 درجة، فاختلف القدر مع اتحاد لفظ الدرجة. إذن خلاصة كلام النووي أن هناك من قال بأن الجزء غير الدرجة، وهذا غير صحيح، فهي بمعنى واحد الجزء وكذلك الدرجة وكذلك الضعف، فهو بمعنى. ومن فرق فقوله غير صحيح كما قال الإمام النووي، لأن الروايات قد جاءت بقوله صلى الله عليه وسلم 27 جزءا و25 جزءا، وجاءت 27 درجة و25 درجة. مسألة: ما هو المراد بالدرجات والأجزاء والأضعاف المذكورة في الأحاديث؟ الجواب: كلها بمعنى واحد، ويراد من ذلك الثواب. كلها بمعنى واحد، والمراد من ذلك الثواب المقدر المعلوم عند الله. مسألة: هل يشمل هذا الفضل صلاة الجماعة في غير المسجد؟ الآن المسجد الذي هيئ لصلاة المسلمين يسمى بالجامع، وهو الذي يجتمع الناس فيه لأداء فروض الصلاة الخمسة، وهو الذي يقام فيه الأذان للمسلمين، وهو الذي يترتب عليه ما يترتب من أحكام تخص المساجد. مسجد الجامع هذا هو الذي جاء فيه فضل من بناه وفضل من صلى فيه. فهل من صلى جماعة في مكان غير الجامع يشمله هذا الفضل؟ كمن يصلي مثلا في صحراء، جماعة يجتمعون يصلون لفرض من الفروض، أو في مكان لا جامع فيه ولا مسجد، وقس عليه. وسواء كانوا متخلفين عن صلاة الجماعة في مسجد الجامع أو كانوا معذورين عن عدم الصلاة في مسجد الجامع لعدم تواجده، يعني بعضهم قد يترك الصلاة في مسجد الجامع عن غفلة، يجتمع الناس في بيوتهم يصلون، أو في أسواقهم جماعة ويصلون، أو العمال يجتمعون في مصلى ومكان ليقيموا صلاة الجماعة. إن وجد المسجد لا يجوز لهم هذا، وهذا ليس الكلام عليه. فمسجد الجامع الذي هو تقام فيه الجمعة والجماعات، هذا هو الذي يجب حضور الصلاة إليه، وهو الذي تترتب عليه أحكام المساجد. فالآن لو أن جماعة تخلفوا عن صلاة الجماعة في مسجد الجامع، إما لعذر وإما لغير عذر. أقاموا الصلاة في البيوت، في الصحراء، في المزرعة، في العمل، في مصلى، في السوق، هل ينالهم ويشملهم فضل هذه الأحاديث التي فيها صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة؟ هكذا صورة المسألة. والجواب: وقع خلاف بين أهل العلم، والصحيح أن الفضل المذكور خاص في من صلى في المساجد المعروفة التي تقام فيه الجمع والجماعات، فالفضل خاص بهذه المساجد، وهو قول جمهور أهل العلم. ما الدليل؟ استدلوا بأحاديث الباب، وهي قوله: صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وسوقه. وجه الشاهد من الحديث قوله: صلاة الرجل في جماعة، أي في مسجد الجامع، تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه. يعني لو صلوا في بيوتهم جماعة وصلوا في أسواقهم جماعة فإن الفضل لا يشملهم، لأنه غاير في الحديث، فقال صلاة الرجل في جماعة، ثم بين أن الجماعة هذه قد تصلى في غير المسجد لكن لا يشملهم الفضل، بدلالة أنه فرق بين صلاة الجماعة التي هي في مسجد الجامع وبين صلاة الجماعة التي تكون في البيت وفي السوق. ولو كان الفضل يشمل الجميع لما جاءت هذه الرواية تقيد، ستكون الأحاديث عامة ما هناك مخصص لها، صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة، سيكون هذا شامل، لكن الرواية الأخرى دلت على أن هناك فرق بين صلاة الجماعة في السوق وفي البيت وأيضا في المسجد. وأيضا قوله: ثم خرج إلى المسجد، هذا مما استدل به الجمهور، قوله: إذا توضأ ثم خرج إلى المسجد، فإذا اشترط في نيل مثل هذا الفضل وهذا الأجر الخروج إلى المسجد الذي هو الجامع الذي تقام فيه الجماعة والجمعة. لكن هل له أيضا فضل على من صلى بمفرده؟ الجواب: نعم. فمثلا إن فاتت جماعة من الناس صلاة الجماعة أو أرادوا صلاة الجماعة، فلا يصلي كل واحد متفرق، فإنهم لو تجمعوا فضل الله واسع، هذا أفضل، يد الله مع الجماعة. الأحاديث العامة التي فيها فضل الجماعة قد ينالهم الأجر والثواب، لكن تقييد ذلك ب27 درجة أو ب25 درجة هذا خاص لمن صلى في مسجد الجامع، هكذا يقال. فإذا خلصنا بهذا بعدة أمور: على القول الصحيح أن الفضل الوارد في الأحاديث هو خاص في من صلى جماعة في المساجد التي تقام فيه الجمعة والجماعات، مسجد الجامع. الأمر الثاني: الأفضل للجماعة الذين فاتتهم الصلاة في جماعة لعذر أو لغير عذر أن يجتمعوا ويصلوا الجماعة جميعا، هذا هو الأفضل من صلاة الفرد، من صلاة كل واحد بمفرده، وهذا هو الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمران ابن حسين لما فاتتهم الصلاة وناموا صلوا جماعة مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، هو على الأصل المقصود به المساجد التي تقام فيه الجمعة والجماعة على الأصل، وقد يكون هناك مساجد لا تقام فيه جمعة، يتجمع الناس إلى مسجد آخر لكنه رسمي تقام فيه الجماعات، فهذا لا شك أنه ممن تشمله الفضائل، فضائل صلاة الجماعة، لكن هناك فقط اختلافات في بعض الصور. مثلا إذا أراد أن يعتكف لا يعتكف في مسجد لا تقام فيه جمعة، وإنما يعتكف في مسجد تقام فيه جمعة، هكذا يعني هو الجواب. أيضا الجماعة الثانية، أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال هلا رجل يتصدق عليه، هذا مما يدل أن الجماعة أفضل، لكن هل ينالون الأجر 27 درجة 25 درجة؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه خاص بمن صلى الجماعة الأولى مع الإمام، وأما من جاء لصلاة الجماعة الثانية فالذي يظهر أنه لا يشمله الفضل، لكن يناله أجر، يناله أجر أفضل مما لو صلى في بيته. فإذا فاتت جماعة من الناس الصلاة في المسجد لعذر مثلا ثم انتهى الإمام من الصلاة، فلهم أن يصلوا في البيت ولا تجب عليهم الجماعة كما سنبينه، لكن لو خرجوا إلى المسجد فهو أفضل، فهو أفضل من باب الأحاديث العامة التي فيها أحب البلاد إلى الله مساجدها في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، الآية من هذا الباب الأفضل. مسألة، هل هذا الفضل يشمل المرأة لو صلت في جماعة؟ الأحاديث فيها صلاة الرجل في جماعة، فالأصل أن فضائل صلاة الجماعة خاصة بالرجل، وأما المرأة فالأفضل أن تصلي في بيتها مع مشروعية الصلاة لها في المسجد، هذا هو الأصل. لكن في أصل مسألتنا الآن الجواب عليها، إن تعمدت الخروج إلى المسجد من باب أنها تريد هذه الفضائل فإن الأجر لا يشملها، إن تعمدت الخروج إلى المسجد من باب أنها تنال هذه الفضائل وهذه الأجور والدرجات وصار هذا ديدنها وصار هذا حالها، فإن الأجر لا ينالها، وربما تكون بهذا الفعل ارتكبت محدثا فهي جعلت نفسها بمقام الرجال وأن الفضل يشملها، مع أن الأحاديث فيها صلاة الرجل في جماعة، فالمساجد بنيت لذكر الله وأوجب الله صلاة الجماعة فيها على الرجال، وأما المرأة فلا تجب عليها صلاة الجماعة. فإذا قلنا لو تعمدت الخروج إلى المسجد بقصد نيل مثل هذا الأجر فإنه لا يشملها، لكن لو أقيمت الصلاة وأذن للصلاة وهي في المسجد فصلت مع جماعة المسلمين فإنه يرجى لها الثواب ويرجى لها أن يشملها هذا الفضل. نعم، أولا قلنا يشرع للمرأة أن تصلي في المسجد وهذا بلا خلاف، ما هو الدليل؟ الدليل ما جاء في الصحيحين عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا نساءكم المساجد، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، هذا اللفظ متفق عليه وهو يدل على مشروعية صلاة المرأة جماعة في المسجد ويدل على مشروعية خروج المرأة إلى المسجد، فهل صلاتها في المسجد أفضل أم في بيتها؟ الجواب صلاتها في بيتها أفضل، لما جاء عند أبي داود بزيادة عن ابن عمر قال عليه الصلاة والسلام وبيوتهن خير لهن، هذه الزيادة ليست في الصحيحين، في الصحيحين لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، واضح؟ وخارج الصحيحين زيادة وبيوتهن خير لهن، وأيضا مما يدل أن صلاتها في بيتها أفضل ما جاء عن امرأة أبي حميد الساعدي رضي الله عنها وهي أم حميد أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أحب الصلاة معك أين تحب الصلاة معه؟ في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة فيه بكم؟ بألف صلاة. قال قد علمت، النبي صلى الله عليه وسلم قال قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير لك. انظر، هذا دليل على أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد. وهل صلاتها في بيتها الذي ليس في الحرم أفضل من صلاتها في المسجد الحرام؟ الجواب نعم، لهذا الحديث. فهذه المرأة تحب تصلي مع رسول الله في المسجد الحرام، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة فيه مضاعفة في الأجر. ومع هذا قال وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير لك من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في المسجد. هذا هو الشاهد أيضا. وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك. نعم، هذا هو الشاهد يعني من الحديث. طيب، فما هو الخلاصة في هذا الفضل؟ هل يشمل المرأة؟ يقال إن كانت متقصدة الخروج إلى المسجد لنيل مثل هذا الأجر فهو لا يشملها، وإن صادف إقامة صلاة الجماعة في المسجد مع الناس وصلت معهم يرجى لها نيل مثل هذا الأجر. هذا هو الخلاصة. مسألة: ما هو الجمع بين رواية 25 درجة و 27 درجة؟ اختلف أهل العلم في ذلك على 13 قولا، ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري. فأحسن ما جاء في ذلك وارتضاها الكثير من العلماء 3 أجوبة في الجمع بين قوله 27 درجة و 25 درجة. 3 أجوبة هي التي ارتضاها الإمام النووي، وارتضاها القرطبي، وارتضاها الحافظ ابن حجر وغيرهم من العلماء. الجواب الأول أن القليل يدخل تحت الكثير، يعني لا منافاة، فال25 يدخل تحت 27 درجة، وذكر القليل لا ينفي الكثير، هذا واضح. فأنت إذا قلت عندي 1000 ريال، ثم بعدها قلت وعندي 1500 ريال، أليس المال هذا كله مالك؟ فإذا هذا 1000 هو من ضمن مالك، يندرج تحت 1000 و500، كله من مالك، هذا واضح. فالقليل يدخل تحت الكثير. نعم، إذا قلت عندي 1000 ريال ثم قلت في مجلس آخر عندي 2000، هل هذا يعني أنني ما عندي إلا هذا 1000 وأنني متناقض؟ الجواب: القليل يدخل تحت الكثير ولا منافاة. ومن هذا الباب حديث يتعلق بالعقيدة: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. فهل يعني أنه ليس لله غير 99؟ الجواب لا، فأسماء الله كثيرة. قال عليه الصلاة والسلام: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فأسماء الله الحسنى غير محصورة بعدد معين. وأما الحديث الذي جاء فيه حصر الأسماء الحسنى وذكرها إلى 99 اسما فهذا الحديث ضعيف، وبعض ما ورد فيه أسماء لا تثبت لله سبحانه وتعالى أنها من الأسماء الحسنى، هي من طريق بعض الرواة وكأنه مدلس وقد عنعن، يراجع. طيب، إذن انتهينا من الجواب الأول. الجواب الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أولا بالقليل ثم أعلمه الله تعالى بالزيادة التي هي 27. الجواب الثالث أن الفضل يختلف باختلاف أحوال المصلين والصلاة، فيكون لبعضهم 25 ولبعضهم 27 درجة، فمن حافظ عليها وحافظ على تأديتها كما أراد الله وأداها بخشوع وبسننها ومستحباتها فإنه ينال الفضل الذي هو 27 درجة، ومن قصر في ذلك ناله الفضل الذي دونه وهو 25 درجة. فهذه ثلاثة أجوبة هي أحسن ما يجاب به على لفظي الحديث 27 و25 درجة. لكن هذه الدرجة وكثرتها وما هي، هذه لا يعلم بها إلا الله، فلم يأتي بيان ما هي هذه الدرجة. فهو كقول الله سبحانه وتعالى: هم درجات عند الله ولكل درجات مما عملوا. طيب، مسألة: ما هي الحكمة من صلاة الجماعة؟ هذا نختم به. ما هي الحكمة من الصلاة في جماعة؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: وفي المحافظة عليهما في الجماعة أيضا، هو أراد بهذا الفجر والعشاء خاصة، وإلا فما سيذكره هو عام أيضا. قال: وفي المحافظة عليهما في الجماعة أيضا انتظام الألفة بين المتجاورين في طرفي النهار بالاجتماع على الطاعة ويفتتحوه كذلك. ونقل الطيب عن بعضهم في شرح المشكاه الرابع 1126 قال: هي اجتماع المسلمين مصطفين كصفوف الملائكة المقربين، والاقتداء بالإمام، وإظهار شعار الإسلام وغيرها. يعني هذا من ضمن الحكم في مشروعية صلاة الجماعة، إظهار لمثل هذه الشعيرة، وأيضا ذكر غير هذا. قالوا: مضاعفة الأجر أيضا من الحكم التي ينالها من صلى في جماعة، مضاعفة الأجر وزيادة العمل عند مشاهدة أولي الجد. مضاعفة الأجر فهو يضاعف على من صلى بمفرده، زيادة العمل عند مشاهدة أولي الجد يعني يبعث فيك النشاط إذا رأيت الناس يصلون في جماعة، وأيضا لتعليم الجاهل إذا صلى مع الناس في جماعة وعنده قصور وجهل في بعض أحكام الصلاة ربما تعلم. فإذا وتعلم الجاهل ومساعدة العاجز وعيادة المريض، أنت ستحضر لصلاة الجماعة قد تفقد شخصا ممن هو في المسجد مداوم عليها فلا تعرف أين هو، فتعرف أنه قد مرض فتذهب وتعود، وهذا فيه فضل عظيم إذا عدت المريض. ورعاية ذوي الغائب وتشييع الموتى، أيضا الميت إن مات يصلى عليه في المسجد يدعو له أناس كثر، وتقوية أواصر الأخوة وإظهار عز الإسلام والتمرين على الطاعة والإنكار على المتكاسل وغير ذلك. قالوا: أيضا من الحكم في مشروعية صلاة الجماعة والفوائد أن هذا الاجتماع يخيف الأعداء ويلقي الرعب في قلوبهم ويجعلهم يخشون شوكة الإسلام والمسلمين. ومن هذا المنطلق يكون فيه إظهار قوة وعز الإسلام وأهله، وأيضا توحيد الكلمة واجتماع، نعم، توحيد الصفوف واجتماع الكلمة وما إلى ذلك من الفوائد الكثيرة، واختلاط الناس مع بعضهم والألفة والتحاب والاستفادة من بعضهم من الأخلاق وما إلى ذلك من الفوائد الكثيرة. نكتفي بهذا القدر، وغدا إن شاء الله نكمل ما تبقى. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.